بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الإمام سفيان رحمه الله تعالى عندما خاطب تلميذه شعيب: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. وكأنه أراد أن يبين تميز أهل السنة عن الرافضة، فإن الشيعة لا يغسلون أقدامهم متى كانت مكشوفة، وإنما يمسحون عليهما وهي مكشوفة. وأما نحن أهل السنة فلا نمسح على الرجل، وإنما نمسح على الرجل المستورة بالخف أو بالجوارب أو بالتساخين أو بالموق، كل هذه مصطلحات لما يتعلق بستر القدم. فكلما كانت القدم مستورة ولبسها الإنسان على طهارة جاز له أن يمسح عليها. ويدلنا على أن المسح على الخفين هو آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الراوي له جرير رضي الله عنه وأرضاه، وكان ممن أسلم متأخرا. وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتوضأ قال رضي الله عنه: فأهويت لأنزع خفيه، لأجل أن يغسل لما وصل إلى القدمين. قال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني أنه أدخل قدميه بعد غسلها وأنه لم يدخلها بدون طهارة. ولهذا قال: ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدمين. اختلف العلماء هنا أيهما أفضل، أو قبل أن ندخل في هذه في أصل المسألة، هل المسح على الخفين يعتبر رخصة أم هو عزيمة؟ منهم من يقول أنه رخصة ومنهم من يقول أنه عزيمة. فإذا كان البرد شديدا فإن الإنسان الأولى له أن يلبس خفين حتى لا يتأذى من شدة البرد. والذي يظهر أنه كل منهما وردت به السنة، فقد وردت السنة بالغسل مكشوفة، ووردت السنة بالمسح متى كانت مستورة بالخفاف. ولهذا من العلماء من يقول: الغسل أولى وأعظم أجرا، على اعتبار أن الغسل فيه مشقة والأجر على قدر مشقة، ثم الغسل فيه ماذا؟ فيه طهارة تامة، أما المسح فهو مجرد إمرار على فوق القدم وليس للقدم كله. ومنهم من يقول: المسح أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والصحيح أنه على حسب حال القدم، فإذا كانت القدم مكشوفة فالغسل هو الأفضل، وإذا كانت القدم مستورة فالمسح أولى. ما نقول خلع أولى وأعظم أجرا، لا دليل على هذا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف لا في الغسل ولا في المسح. طب لماذا المؤلف قال: لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل؟ يريد أن يستأصل ما كان عليه طوائف الضلال والبدع من أنه يجب أن تخلع ولا يجوز لك أن تمسح عليها، وهذا الكلام لا شك ليس بصحيح، بل يجوز المسح ويجوز الغسل لثبوت ذلك في السنة. المسح على الخفين قال عنه الإمام أحمد فيه أكثر من 30 حديث، ليس في نفسي شيء، عن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صحابيا، فدل على أنه من المتواتر المسح على الخفين. ذكر كذلك ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما. الجهر بالبسملة مبني على خلاف عند القراء، هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية؟ عند المحدثين البسملة ليست آية من السبع المثاني، وإنما هي آية من القرآن أنزلت ليعلم بها استفتاح السور. ابن عباس يقول ما كنا نعرف بداية السورة وانتهائها حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، يعني إذا بدأ النبي بذلك عرفنا أنه هذه هي بداية السورة. والمحدثون قالوا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لم يقل فإذا قال بسم الله، فدل على أنها ليست من الفاتحة وإنما جيء بها لفصل بين السور. والشافعية رحمهم الله يرون الجهر بالبسملة، فكلما استفتحوا الفاتحة أو استفتحوا سورة جهروا بالبسملة كما يجهرون بالآيات من القرآن. ولهذا بعض نقل عن بعض من السلف وعن الصحابة أنهم قالوا إن الجهر محدث، يعني لم يكن يجهر لا رسول ولا أبو بكر ولا عمر، فإذا هذا محدث. ومنهم من يقول أن هذا اختلاف تنوع، بمعنى لو جهر الإنسان لا نقول صلاته باطلة، وإن كان الأولى عدم الجهر، ولو كانت في قراءة نسميها خارج الصلاة فلا مشكلة أن يقرأ بالبسملة، ولا نقول تسرها ولا غيره، وإنما هي تلاوة من القرآن وهي آية من الآيات القرآنية هي جيء بها للفصل بين السور. يا شعيب لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل ذلك من عند الله عز وجل. شرحنا شيئا في القدر، بلى آخر درس كنت موجود؟ لا ما كنت، إذن كيف تقول لا؟ ها مش على حال آخر درس حضرت وأنت تكلمنا عن القدر، مشكلة يقولوا هل آفة الأخبار إلا رواتها، ما هي كل واحد يعطينا من رأسه، ما هي ها؟ لا تثريب، لا مشكلة، لا نعطيكم، ما ليس قصدي ألا أوتيه، لكن قصدت أن ألا نكرر بس. ذكر هنا يا شعيب لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره كل من عند الله عز وجل. نقول أيها الأحبة تعريف القدر من أراد أن يعرف فلا بد أن يكون التعريف مشتملا على مراتبه الأربع، مراتب القدر الأربع: العلم، الكتابة، الإرادة والمشيئة، الخلق والإيجاد. كيفما تكلمت وعرفت لا إشكال، لكن اجعله مشتملا على هذه القوائل نسميها المراتب الأربع. وإن كان بعض السلف قد يعبر بمرتبة أو مرتبتين، فيقول لك مثلا الإيمان بالقدر أن تؤمن أن الله عالم بكل شيء إلى قيام الساعة، وأنه لا يقع إلا ما كتبه بس. لم تأتي الإرادة ولا الخلق، لا إشكال في ذلك، ولا يقصد إبعاد هذه، وإنما قصد أن يأتي بتعريف في الجملة لمبحث القضاء والقدر. القضاء والقدر من الغيب الذي لم يطلع الله العباد عليه. سبحان الله، لا أحد يعلم ماذا سيقضيه الله له غدا ولا بعده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن لابن عباس واعلم أن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. جفت الأقلام وطويت الصحف. فدل على أن إيش؟ القضاء والقدر غيب، لأن الإنسان لا يدري. وإن كان الله استأثر بشيء من الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام إلى آخره معروف، لكنه حتى ما يقع لنا ما لا ندري عنه شيئا، هذا من القدر. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما يمكن. الإيمان بالقضاء والقدر دل عليه الكتاب والسنة، بل نصوصه متواترة. كذلك الإيمان بالقضاء والقدر أحد أصول الإيمان الستة. وعندما نقول أحد الأصول الإيمان الستة، أي أنه لا يصح إيمان الإنسان إلا أن يأتي به. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. جاءت أصول الإيمان لأجل أن نؤمن بها جميعا. وانبنى على ذلك أن الإيمان بالقدر بالقضاء والقدر فرض عين على كل مسلم، لأنها جاءت كل آمن بالله. كل، لا يمكن أن يقول أحد أنا لا أعرف ولا أستطيع، نقول لا، يجب عليك أن تعلم. كذلك أيها الأحبة، من أنكر القدر خرج من الإسلام، لأن الله يقول ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالكفر هنا في الأصول يخرج الإنسان من الإيمان بالكلية. لماذا؟ لأنه مكذب لله ولرسوله، ولأن النصوص الشرعية قد دلت عليه وهي متواترة. الإيمان بالقضاء والقدر يكون مجملا ومفصلا. فمجملا أن يعلم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومجملا مثل أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، هذا إيمان مجمل. أما الإيمان المفصل فهو فرضا كفائيا. تفاصيل متعلقة بالقضاء والقدر، مراتب القدر، أنواع الإرادة، شبهات في القدر، قواعد في القدر، أدلة بالتفصيل، ما يلزم العوام ولا أحد يلزم من ليس تخصصه في العلم، ما يلزمه. كثير من العوام لو تقول عطني مراتب القدر قال ما أدري شو القدر. طيب كيف تؤمن بالقدر؟ قال ومن كل شيء يقضيه الله، أنا ما عندي شيء، خلص يكفي ويرتضى منه، لأن هذا إيمان مجمل. يقول العلماء الإيمان بأصول الإيمان الستة متلازم، ويقصد بالإيمان المتلازم أنه إيش؟ لا يمكن أن يؤمن بأصل دون أصل، فلا بد أن يؤمن بالأصول كلها. فلا يأتينا شخص يقول أنا مستعد أن أؤمن بالله وبالملائكة لكن القدر لا أريده، نقول لست مؤمن، لأنه جاء كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فدل على أنهم كلهم مطالبون بهذه الأصول الإيمانية الستة. قال العلماء رحمهم الله: الإيمان بالقدر ينبني على 3-4 مراتب، وإذا جاء ترتيبها علميا: علم وكتابة وإرادة ومشيئة، والخامس الرابع الخلق والإيجاد. وكل من هذه المراتب الأربع دل عليها الكتاب والسنة. العلم يتعلق بأمور: علم الله السابق الأزلي الذي قد مضى، وعلم الله بالحاضر الذي يقع الآن، وعلم الله بالمستقبل ما سيقضيه الله ويحدث في الأمة، والرابع علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، والخامس ما يطلع الله تعالى عباده عليه، ما يطلع الله تعالى عباده عليه مما يتعلق بعلمه. الأول أن الله عالم بكل شيء. فرعون سأل موسى: ما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي. الله عالم بكل شيء سبحانه وتعالى. وما يقع للناس الآن ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس، كل شيء الله يعلمه، ما تخفى عليه خافية. وما يكون في المستقبل فإنه قد جاءت النصوص بالدلالة عليه. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. ما المراد به هنا؟ غلبت الروم متى وقع؟ في عهد عمر، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت اقتربت الساعة وانشق القمر، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة كهاتين، ومع ذلك أخبرنا عن أشراطها الصغرى والكبرى صلى الله عليه وسلم وأعلن منابها، فدل على أنها الله عالم بما سيقع للناس في المستقبل. وما قيل أنه علم ما لم يكن لو كان كيف يكون نسميه هو العلم المستحيل الوقوع. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب. أهل النار يقول: يا ليتنا نرد ولا نكذب. الله أبطلهم بقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. السؤال: هل سيردون؟ لا، ولكن الله عالم عن حالهم أنهم لا يتوبون ولا يؤمنون بالرسل عليهم الصلاة والسلام. كذلك الخامس هو ما يظهر الله تعالى لعباده من علمه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. بعدها: فليعلمن الله. الله عالم، لكنه أراد أن يطلع عباده على شيء من علمه، ليعلم الله من ينصره. شوف الآن، شوف، ليعلم الله، الله عالم، لكن أراد الناس أن يخرج. ولهذا الفتن يميز الله بها الخبيث من الطيب، الشدائد هي التي تبين الإنسان، وإلا في الرخاء الناس فيه سواسية. وبناء عليه نستطيع أن نقول: كل آية تتعلق بعلم الله عز وجل فهي متعلقة بالقضاء والقدر. مرتبة الثانية الكتابة، فإن الله عز وجل أول ما خلق الله القلم قال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكتب القلم كل شيء قبل أن يكون شيء، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فدل على أنهم إيش؟ قد كتب كل شيء. ولما سأل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نعمله في شيء قد مضى أم في شيء جديد؟ قال: جفت الأقلام وطويت الصحف. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل إذا كان كل شيء انتهى؟ لماذا نعمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا، الناس في حاجة إلى العمل، والنتيجة بيد الله عز وجل، لأنه هو الذي يقدر كل شيء سبحانه. في الكتابة هناك كتابة أزلية أول ما خلق الله القلم، لحديث إن الله قدر مقادير الخلائق. وهناك كتابة عمرية، يعني تكون لكل واحد منا في عمره مرة واحدة، وهي: يجمع أحدكم في بطن أمه 40، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم بعد ذلك يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله، ويكتب شقي هو أم سعيد. هذه كتابة العمر. هناك كتابة تكون كل سنة، وهو ما يقدره الله عز وجل في اللوح المحفوظ، ما يقدره الله عز وجل في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1,000 شهر. وسميت ليلة قدر، قيل لعظمها وقيل لأن الله يقدر، ولهذا قال ربنا: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فدل على أن هذا تقدير في ليلة القدر. هناك تقدير يومي، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، ولهذا هذا يموت له وهذا يولد له، وهذا يضحك وهذا يبكي. ولهذا قال ربنا: كل يوم هو في شأن، يخفض ويرفع ويعز ويذل ويصح ويمرض سبحانه وتعالى في كل يوم، فالله قدر كل شيء. الإرادة والمشيئة جاءت الأدلة عليها، ويقصد بها الإرادة الكونية القدرية، وليست الإرادة الدينية الشرعية. والدليل على ذلك قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك جاءت: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله إذا أراد شيئا فلا بد أن يقع. متى أراد الله شيئا قضاء وقدرا فلا بد من وقوعه. أراد أن يقع حرب، يقع وفاة، يقع زلازل، يقع أمراض، تقع لا محالة ولا يمكن تغييره. قسم العلماء رحمهم الله تعالى الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهي التي عندنا في باب القضاء والقدر، والثاني إرادة دينية شرعية، وهي المتعلقة بالشرائع، بالحلال والحرام، بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذه يسميها إرادة كونية، إرادة دينية شرعية. قال العلماء: وبين الإرادتين فروق. الإرادة الكونية القدرية كل شيء داخل فيها، الخلق والرزق والإحياء وأفعال العباد وغيرها. أما الإرادة الدينية الشرعية فهي المتعلقة بدين الله عز وجل، وليس لها دخل في الكون ولا في الخلق ولا في الإجادة ولا يعني في الإيجاد ولا كذلك في الصحة والمرض وغيره. الثاني أن الإرادة الكونية القدرية لا بد أن تقع، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد كونا وقدرا وقوع شيء لا بد أن يقع ولا تستطيع صرفه. أما الإرادة الدينية الشرعية فقد تقع ولا تقع، الله سبحانه وتعالى أراد من العباد أن يطيعوه، أن يصلوا. السؤال يرد: هل صلى كل البشر؟ وهل صلى الناس؟ لا، منهم مؤمن ومنهم كافر. الله أراد من الخلق أن يسلموا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلماذا لم يتبعوه؟ هذه إرادة دينية شرعية، ولكن لو كانت إرادة كونية لكانت كما في قوله تعالى: ولو شاء ربك لما لآمن من في الأرض كلهم جميعا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني. الله لم يشأ أن يقع ذلك كونا وقدرا. يقول علماء: والإرادة الكونية القدرية لا يلزم أن الله يحبها سبحانه وتعالى، فقد يحبها وقد لا يحبها. أما الإرادة الدينية الشرعية الإرادة الكونية القدرية لا يلزم أن يحبها. الإرادة الدينية الشرعية يحبها الله. الأوامر، أليس الله يحب من عباده أن يفعلوا أوامره؟ واجتناب النواهي كذلك، نقول الله سبحانه وتعالى يحب أن عباده يتركون المعاصي والآثام. قال العلماء: فرق الرابع أن الإرادتان تجتمعان في المؤمن الطائع. المؤمن الطائع وقع ما أراده الله دينا وشرعا، صلى وصام وحج، ووقعت فيه الإرادة الكونية القدرية. أما الكافر فلم يقع فيه إلا الإرادة الكونية القدرية، أما الدينية الشرعية فهو لم يتبع شريعة الله عز وجل ولم يؤمن به. وهذا يعطينا أيها الحبة أن الواجب إيش؟ أن نتفقه في مثل هذه. من اللطائف أيها الإخوة، أو لطيفتان: اللطيفة الأولى، المشيئة لم يرد أنها تنقسم كالإرادة. أما الإرادة فهي التي وقعت كونية قدرية ودينية شرعية، أما المشيئة فلم ترد إلا إيش؟ كونية قدرية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وعندنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كذلك المسألة الثانية، أنه لما وجدت إرادتان ظلت طائفتان هنا عن الحق. فالجبرية الذين يقولون العبد مجبور على فعله، ليس له خيار إطلاقا، أخذوا بالإرادة الكونية القدرية ولم يعملوا بالإرادة الدينية الشرعية. الآن لو سألتكم الآن، هذه هي ورقة الآن تتحرك، لو قلت لها قفي تقف، مجبورة على الحركة، ما لها خيار. هم يقولون أفعالي أنا مثل حركة هذه الآن، هذا صحيح ولا باطل؟ أنا أختار. ولذلك أعطيكم مثال أوضح، هل هذا هو اللي يتحرك الآن؟ شوف الآن يتحرك، ما له خيار إطلاقا، لو قلت له وقف يا منديل ما يوقف، ما هو ما أعرف أنا. لكن أنا لي خيار أرفع أنزل، صح؟ أما هذا ما له خيار. هم يقولون العبد حركته مثل حركة هذه، لا يستطيع أن يفعل شيئا أبدا، ومثل حركة المرتعش، شخص الأيام مقبلة برد، نسأل الله أن يكفينا شر البرد. قد يصاب الإنسان بحمى شديدة يبدأ ينتفض، دخلت عليه وينتفض تقول وقف، ما يوقف، ما يقدر هو من شدة البرد. يقولون أفعالي أنا مثله، إذا زنى هو حركة مثل مرتعش، ما عاد يقدر، لازم يزني يقبل. إذا سرق قال هذا قضاء الله وقدره، هذا كلام باطل ولا يمكن أبدا. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جيء له برجل قد سرق فقال له: لما سرقت؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن الله قد كتبه في اللوح المحفوظ أنني أسرق؟ قال عمر: نعم، ولكنني أقطع يدك بقضاء الله وقدره، لئلا يكون العوبة كل من فعل شيئا. قال: هذا هو القضاء والقدر، رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا جاءت الجبرية قالوا: كل أفعال الإنسان من خير أو شر هو مجبور عليها. هذا الكلام باطل أشد البطلان. فهم أخذوا بجميع الآيات الواردة في الكتابة، واردة في الإرادة والمشيئة الكونية، وواردة في العموم: الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، أخذوا بهذا. والطائفة الثانية وهي المعتزلة ظلت فأخذت بالإرادة الإرادة الدينية الشرعية، أما الإرادة الكونية فلم يأتوا بها، وهذا ضلال. وهذا بناء على أحد أصولهم الخمسة، وهو أصل العدل. معتزلة عندهم أصول خمسة: عندهم التوحيد والعدل وإنفاذ الوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين، والخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض مسميات هذه المصطلحات جميل، لكن معناه باطل وضلال، كمن وضع قارورة عطر ووضع فيها نجاسة أو رائحة منتنة. تسأل: عطر؟ لكن كلام توحيد، كلنا نحب التوحيد، لكن التوحيد عند المعتزلة هو إنكار صفات الله كلية. أي توحيد لا يثبت له لله تعالى فيه الأسماء الحسنى والصفات العلى؟ هم أثبتوا الأسماء لكنهم جعلوها أعلاما محضة لا تدل على معاني، وهذا ضلال. وأخذوا بالآيات الواردة فقط بإسناد الفعل إلى الإنسان والأمر به. طيب، وآيات القضاء والقدر؟ قالوا: لا. ولهذا كانت القدرية تنقسم إلى قسمين، قدرية المعتزلة: قدرية غلاة، وهؤلاء الغلاة كفرهم الإمام الشافعي رحمه الله، فقال رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. كل من يقول الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها هذا كافر. ما قلنا الله عالم بالأشياء قبل وفي أثنائها وبعد، لا تخفى عليه خافية، وهذا كثير من هذا الظلام. ولذلك الغلاة أنكروا المرتبتين الأوليين: العلم والكتابة. أما المعتزل المقتصدون فأنكروا الإرادة، وأنكروا كذلك الخلق والإيجاد. وكل من هذين القولين على ضلال وانحراف. ولا يمكن للإنسان أن يحتج بالقضاء والقدر على أفعاله القبيحة. قيل وذكر في كتاب المناظرات لأبي علي عمر السكوني، كتابه في مجلد وفيه مناظرات فيها حق وفيها باطل، لكن فيه مناظرات جميلة. قالوا: ركب سفينة جهمي جبري ومعتزلي قدري. قاعدة عندنا أيها الإخوة، من طبيعة العلماء يأنس بعضهم لبعض. أعطيكم مثال بسيط: أنت مثلا تروح لمكة، بعض الناس يشيل معه كتاب يبغى يقرأ في الطيارة يستفيد من الوقت. إذا كان شخص طالب علم، من يوم يشوف الكتاب تلقى يمر ناظر كذا، يبغى يشوف شي كتاب دمعه بس، ما نقول ملقوف، طبيعته يحب من هو صاحب الاختصاص. ثم بعدين تجد يطلع شوي يروح الدرس ويقعد يناظر وش قاعد يقرأ. لكن لو سباك ما له دخل، كتاب ولا قرآن ما له دخل، بناي ما له دخل، طبيب ما له دخل، ما يتخصص أصلا. لكن لو لقي الإنسان صاحب صنعته سبحان الله ألفا. هم طلاب علم، لكن هذا طالب علم في الاعتزال وهذا في التجهم والجبر، فجلسوا يتناظرون في القضاء والقدر. فكان الجبري يقول كل شيء بقضاء الله وقدره. الله الذي قدر علينا في السفينة نركب، قدر أن ألقاك، قدر كذا، ذاك يقول ما في دخل القضاء والقدر، أنا اخترت السفينة أمامي سفن كرها، أنا اخترت، وأنا اخترت الجلوس في أي مكان، أنا اخترت اليوم الذي أمشي فيه، ماني مجبور في هذا اليوم. وذاك يصر أبدا هذا ليس لك خيار. المعتزل غضب منه، فما كان من المعتزل إلا أن أخذ يده وضرب الجبر على وجهه كف. فقال الجبري لماذا ضربتني؟ قال هذا قضاء الله وقدره، كتب الله أني أركب السفينة وأضرب الكف، هذا المكتوب عليك في اللوح المحفوظ. قال العلماء فإن اعترض قال هذا كلامك باطل وليس صحيح، نقض مذهبه كلية. وإن رضي، رضي بيش؟ بالضربات، فقد عقله، مجنون على ما قال، صفق وخذ اللي في جيبه وضربه ومش، كل شيء بقضاء الله وقدره، بس عليك ترضى بس، هذا مجنون وليس صاحيا. ولهذا جاءت الطائفتان على الضلال. نحن في الوسط، نؤمن بما كتب الله في اللوح المحفوظ، ونؤمن بأن للعبد حرية الاختيار، نؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ونؤمن ما أصابك من حسنة، قل نؤمن بقول تعالى قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ومن العجب أن هذا الإيمان بالقضاء والقدر جاءت نصوصه كثير، أول ما خلق الله القلم جفت الأقلام والصحف، هذا جانب. الجانب الثاني أن له حرية الاختيار. جاءت الآن أعظم آية تدل على القضاء والقدر والعمل بالأسباب في الليل وإذا يغشى. عندنا فأما من أعطى واتقى، ما قال أعطيته وجعلته متقيا، أعطى واتقى هو بنفسه، وصدق بالحسنى يعني عمل ثالث، جاء بعدها فسنيسره لليسرى. والعكس أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى نيسره للعسرى. وقاعدة الله لا يحاسب ولا يعذب العبد إلا على ما كان له حرية الاختيار فيه وهو قادر عليه. لكم مثال واضح، يوجد من المسلمين من لا يصلي، تسأل حبيبي ليه ما تصلي، يرد عليك رد باطل بارد، فيقولك يا أخي احمد الله، الله هداك وما هداني، كان يقول القدر هو الذي ما جاب الهداية، أنت جابك بس ادعو لي، على ما يقول سوي دعاء بس. ما يمكن أبدا. حاله هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام كحال رجل عندنا الآن، حضر الدرس، لما انتهينا من الدرس قلنا له تعشيت؟ قال لا والله ما تعشى. طيب تعشى معنا؟ قال لا. طيب وين تروح؟ قال بجلس في المسجد. طيب وبعدين؟ قال إن كان الله كاتب عشاء بيجيني، ما كتب ما بعد أتعب نفسي أروح أدور مطعم وغيره، ننتظر. لو يجلس في المسجد 10 سنين ما حد أكل، وين ينزل؟ والسماء ما تمطر أكل ولا طعام ولا شيء إطلاقا. ولذلك لا بد من العمل بالأسباب. أمرنا بالصلاة، أمرنا بالوضوء، أمرنا بالذهاب للمسجد، أمرنا بالركوع والسجود، صح وإلا لا؟ أمرنا كلها. أنت ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ليس بما قدرت وكتبت لك. اليوم تجزى كل نفس إيش؟ بما كسبت، أنت الذي عملت. ولهذا يجب علينا أن نجمع بينهما، فنقول كل شيء قد قدره الله والعبد له حرية الاختيار. على أن لو خرجنا من باب المسجد والناس يبيعون، هذا يبيع طماطم وهذا طماطم وهذا طماطم وهذا طماطم، ما يطلع الإنسان من المسجد يقول أنا والله اليوم قضاء القدر جابرني روح أخذ من هذا بس ما أقدر اليوم أخذ. حبيبي هذا طماطم مثله أحسن، قال لا أنا اليوم مجبور أشتري الخربان. يمكن؟ هذا كلام باطل. أنا أختار من هنا وهنا وهنا وارجع مرة ثانية ناظر إيش الأحسن وقلب لي كم كرتون وبعدين أشتري على راحتي، صح وإلا لا؟ ماني مجبور، من يقول أنني مجبور على هذا؟ ولهذا كل من طوائف الضلال لا يقبل مقالته، ووجب علينا أيها الحبة أن نحمد الله على الهداية للسنة ولعقيدة أهل السنة وللحق، هذه نعمة من الله. وإلا نعوذ بالله أقوام كما قال ربنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، أقوام تزين لهم السيئات، ونسأل الله أن لا يزين لنا سوء معاصينا وذنوبنا. لعلنا كم مضى الآن؟ لأني من البارحة وأنا مجاي من خارج المملكة ومن الفجر ما وصلت إلا بعد الفجر، تعذروني بس شوي، ومن الفجر مواصل إلى الآن. نكمل بس اضبطوا الموقف، لا تقولوا ما نعرف الموقف، اضبطوه علشان لأن ما عندي كتابة عشان نأتي بالقدر بالتفاصيل. نعم ها هي باقي ما مشي خلصنا باقي. ذكروني أول ما نبدأ بقواعد أهل السنة في القدر، بعض قواعد السنة. الآن نحن جلوس منا الأسود ومنا نسميه الأسمر شوي ومنا الأبيض القريب للسمار ومنا الأبيض الناصع ومنا أبيض الحمرة، هذا مكتوب عليه، ما يقال والله اللون الأحمر هذا في النار أكثر والثاني يخفف عليه، ما له دخل هذا، ما له اختيار فيه، صح وإلا لا؟ هذا ما أعذب عليه. لكن يقال للناس صلي، قال ماني مصلي، ما كتب الله أني أصلي، ما يقبل منه. أنت لك حرية الاختيار، أنت حر تدخل تسجيلات أغاني أو تدخل تسجيلات إسلامية، أنت حر تشتري سواك ولا دخان، هذا اللي تحاسب عليه. فما كان للعبد حرية الاختيار فإنه هو الذي يحاسب الإنسان عليه، أما ما ليس له فليس له. نعم ما في مشكلة، ليس بينها تعارض، لأنني أريد الآن أسألك بعد ساعة إيش تعمل؟ مكتوب في اللوح المحفوظ طيب أجلس كذا مكتوب أنتظر متى تجي بعد الساعة شوف شنو فيه؟ ما في، أعمله فكل ميسر، ما في تعارض إطلاقا ترى، يعني هذه الآن قارورة الآن موجودة هنا. أنا ما كنت أعلم أنني سأشرب إطلاقا، لكن مكتوب في اللوح المحفوظ أشرب منها، ما في، ولا يستطيع أحد أن يأخذها أبد، ما في، هذه القارورة لي أنا بس. من المصنع؟ المصنع تسأل وين بتوديها؟ قال ما أدري، لا يدري وين يضعها، في أي مسجد ولا في أي مكان ولا في غيره، ولا يدري من يشربها، لكنه في اللوح المحفوظ مكتوبة تصنع هذه وهي لي أشرب بس، صح؟ وهذه الثنتين من هي له ما ندري، فيصبح الإنسان مكتوب من يشربها، لكن من الذي له الاختيار؟ أنا الاختيار شربت. أعطيكم مثال فيه أوضح، فيه يعني يسميه معيبة وغيره، فيه بس ما عندنا شيء تغير، يعني شرحتها في دورة في الإجازة خارج المملكة، يعني كان جزاهم الله خير شاي وموية وكذا والكأس نظيف، فعندهم كؤوس خاصة بالماء، فأخذت لا ما هذا حق ما نبيها، خليها عندي، جبت الشاهي وصبيته، قلت هذا موجود؟ قال لا هذا حق مويه مو حق شاهي، صار يعتب علي لأنني وضعته في غير موضعه، صح؟ لأنني أخطأت في هذا الشيء. ثم الكأس تابع لشخص، أنا أخذته ورميته، كلكم تقول ليش تكسره؟ أنا أقول لكم يا أخي مكتوب في اللوح المحفوظ ينكسر، لكن أنت اللي كسرت. ما تقول القضاء والقدر هو اللي كسر، لكن أنا جالس الآن ومع الحماس سقطت الآن مثلا، ما تقول لي ليش سقط أسقطت، أنا ما أسقطت، هذا ما بيدي الآن. هذا نسميه ليس للعبد فيه اختيار، واضح؟ فما كان لي الاختيار فيه أنا أحاسب عليه، لكن ما ليس فلا يحاسب العبد، وهذا من رحمة الله عز وجل. سبحان الله، القدر يسميه سهل وليس صعب، بس بجرد الحوارات الخفيفة ينتهي كل شيء. الآن عندما يأتي الحديث لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، ما يمكن إلا وأن تستكمل رزقها. طيب والنتيجة؟ أسألك شو بتعشى؟ والله إن شاء الله العشاء في البيت، ما في مشكلة. ما هي في المقال؟ نعم. طلع عند الباب وجد شخص عزيز عليه، سلم عليه، قال يا أخي الله يسرك، ما شاء الله جايين الدرس، أنا عندي ضيوف، تعال تفضلوا عندي، والله ما يروح ولا واحد منكم لتأكلون. عشاء البيت وين راح؟ رحنا تعشينا عند هذا، مكتوب تأكل هذا ما تأكل هذا. طيب والزوجة طبخت وصلحت وزينت وتنتظرك وعدت كل شيء، ما كتب إطلاقا. سبحان الله، يعني من المواقف اللطائف، كنا مرة في إحدى السفريات، مررنا موقع مسجد، وكان سبحان الله المسجد أثناء مرورنا تفرجنا عليه، أردنا نمشي، كنا مشغولين جدا، وطلبنا شخص معين أن يأتي لأجل نفاوض في صاحب الأرض وغيره، وقال والله مو موجود. قلنا خلص إذا سلام عليكم. الرجل اعتذرنا منه 100%، قال أنا، لأن كنا مشغولين جدا، قال أنا بعد لكم والآن طلبت. قلت والله مرتبطين معي، وقتنا ما يسمح، لأن تعرف أنه جلس غدا وبعدين تجلس وتطول وسواليف ويبغى غدا يبغى شاهي وتستمر مشكلة علينا نكسب الوقت. مشينا قليل وإذا صاحب الأرض جاء، قلنا إذن خلص بنرجع نشوف الأرض، ما علمنا إلا وجاب في المسجد الأكل، خلص هذا عشاء غداكم، مكتوب تاكل غصب ما فيه، رحنا ولا جلسنا وفي المسجد، ما نريد أصلا ندخل عليه في البيت ولا نجلس، لكن صار جايب الغداء في المسجد. طيب النتيجة، ما لا تموت حتى تستكمل رزقه، لك أكل في هذا ما تروح، مهما حاولت ما يروح، لازم تأكل. هذا الإيمان بالقضاء والقدر. وليش قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ما في، ما دام لك رزق ستحصله، ولهذا لا تتعب ولا تشقى من أجله. كثير منا يحزن إذا فات عليه صفقة ولا فات عليه وظيفة ولا فات عليه شيء، لا تحزن، ما يمكن، لو اجتمع أهل الأرض كلهم ما يمكن يعطونك شيء إطلاقا إلا بشيء قد كتبه الله لك، ما في تحور يا شيخ. يعني واحد ما في، أنا أقول له ما في مشكلة، نطلع فوق المنارة ونقول طب انزل من المنارة على رأسك، قال كاتب تموت تموت، ما كتب ما في مشكلة، يقبل ما يقبل ولا يمكن، أنا مجنون، هو ما في فرق، بس الإنسان قد تأتيه العزة بالإثم ويأتيك بألفاظ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.